وقلنا يقصد به التأله لله تبارك وتعالى والإخلاص له في العبادة الظاهرة والباطنة. وهنا أكد على هذه المعاني فبوب لهذا المعنى، وهو باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. وهذا يحدث كثيرا في كتاب التوحيد، وأنا قلت هذا في المقدمة في بداية الكتاب، في بداية مقدمة المتن قلت إن الشيخ يذكر معاني كثيرة بصيغ متعددة، والقصد من هذا أن يرسخ معاني الإخلاص ومعاني التوحيد ومعاني العبودية ومعاني التذلل لله تبارك وتعالى بأكثر من معنى وبأكثر من هيئة، وسيأتي أمثلة كثيرة على هذا يمر معنا إن شاء الله. وهنا قال تحقيق التوحيد يعني أن نهذب اعتقادنا وإيماننا بالله، أن نهذب إيماننا واعتقادنا ونخرج منه كل الشوائب الدقيقة والعظيمة والكبيرة والمتوسطة والصغيرة والخفية والظاهرة والباطنة من الشرك الأكبر والأصغر. وأيضا بارك الله فيكم نحققه، يعني نحقق الإيمان والتوحيد من البدع القولية الاعتقادية، مثل من يعتقد أن هذا الولي ينفع ويضر، أو بعض الأولياء يذهب من كردستان إلى مكة ويصلي العشاء ثم يعود إلى كردستان، أو بعضهم يقول إن الولي الفلاني يذهب ويحج يوم عرفة ثم بعد يومين يعود إلى مصر مثلا، كما يقول التيجانية ويقول الصوفية الذين، ليس كل الصوفية، لأننا قدمنا في أول مقدمة الكتاب أن الصوفية معناها الأساسي معنى لا غبار عليه، لكن أدخل عليها لأن هي أصل الصوفية يقصد بها تزكية النفس من النفاق، من الغش، من الحسد، من نواقض الإيمان، من حظوظ النفس. لكن بعد ذلك دخل فيها الأقطاب والأولياء الذين أخرجوها عن مسماه وأصبحوا يتاجرون بها، وإلا هي وردت في القرآن، وردت في القرآن تزكية، وردت في القرآن قد أفلح من زكاها، ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه. يعني لم نأتي بشيء من أذهاننا، التزكية وردت في القرآن ووردت في كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فيزكي نفسه ويهذب التوحيد ويهذب الإيمان في قلبه من الشرك الأكبر دقيقه وجليله، ومن البدع القولية الاعتقادية والبدع الفعلية العملية، ومن المعاصي أيضا، وهذا مهم ويغفل عنه كثير من الناس، حتى من طلبة العلم، حتى من طلبة العلم يغفلون عن هذه الجزئية، وهي أنهم يظنون أن التخلص من المعاصي لا علاقة له به بتحقيق التوحيد، وهذا خطأ، هذا خطأ، لأن الإصرار على المعصية دليل على أن التوحيد لم يكمل، وإلا أين التعظيم؟ أنت تصر على هذه المعصية، أين تعظيم الله في قلبك؟ أليس تعظيم الله من التوحيد؟ أليس الخوف من الله من توحيد الإلهية؟ توحيد العبادة؟ إذن فلماذا الإصرار على المعصية؟ بعض الشباب، ولا نقول كلهم، بعضهم، بعض الشباب يصر على شرب الخمر أو على الزنا أو على الفواحش، نسأل الله العافية، أو المنكرات الكثيرة، ويقول هذه معصية وأتوب منها، وهذا خطأ. أنت هنا لم تحقق التوحيد في أقوالك، في أفعالك، في إراداتك، وبأن لا تحارب الله بهذا الذنب. أنت الآن تحارب الله بهذا الذنب، كأنك تقول يا الله، يعني حالك يقول يا الله لن أترك هذا الذنب، لأن نفسي تشتهي. وهذا إصرار على الصغيرة يجعلها كبيرة، والإصرار على الكبيرة يجعلها في القلب حلالا. وإذا استحلها الإنسان فإنه على خطر عظيم، نسأل الله العافية. وأيضا يحقق التوحيد بالسلامة والبعد عن الشرك الأصغر. لماذا؟ لأنه ينافي كمال التوحيد. الشرك الأصغر يا معاشر الأحبة ينافي كمال التوحيد. وأيضا إذا أصر على الشرك الأصغر وأصر على المعاصي، فإن آثار هذا قد يحول بينه وبين حسن الخاتمة، نسأل الله العافية. يعني عندما تنزل به سكرات الموت لا يستطيع أن يقول لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. لماذا؟ لأنه لم يحققها. وذكرنا هذا في الدرس الماضي، عندما ذكرنا شروط لا إله إلا الله السبعة، وبعضهم زاد واحدا أصبح الثمانية، هي الكفر بالطاغوت. بعضهم أضاف الكفر بالطاغوت أصبح الثمانية، وإلا المشهور أنها سبعة. إذن يا معاشر الأحبة، من حقق التوحيد فإن قلبه يمتلئ بماذا؟ يمتلئ بالإيمان بالله والقرب منه ومحبة الله والخشوع إلى الله والتذلل إليه والانقياد لأوامره والبعد عن نواهيه، ويستحق بهذا المنازل إن شاء الله، يستحق بهذا بفضل الله وإحسانه، يستحق المنازل الرفيعة في الجنة. أيضا يا معاشر الأحبة، مما يلحق بتحقيق التوحيد كمال القنوت لله وقوة التوكل. وأنا سأعود إلى النصوص بعد قليل، سأعود إليها، هذه مقدمة مهمة. كمال القنوت لله وقوة التوكل الله، وأن لا يلتفت القلب إلى المخلوق في أي شأن من الشؤون، ولا يستشرف إليهم بقلبه، يعني يجعل هذا القلب متعلق بالمخلوق، يعني أن ينال الخير الذي عنده، أو يظن أن هذا الشر لا يصيبه إلا بسبب هذا المخلوق. هنا لم يحقق التوكل، ولم يحقق القنوت لله سبحانه وتعالى. ولهذا الله سبحانه وتعالى عندما ذكر أصناف المؤمنين وأصناف العاملين ماذا قال؟ قال لكل درجات مما عملوا، لكل درجات ولكل درجات مما عملوا. هذا إيمانه ناقص، هذا إيمانه كامل، هذا إيمانه متوسط. لا يظن بعض الناس أن تحقيق التوحيد يكون بالدعاوى أو يكون بالتحلي أو بالتمني، يقول يا ليتني أكون موحدا، هو لم يأخذ بأسباب التوحيد، ولم يتحرك قلبه توقيرا لصفات الله ولعظمة الله ولأوامر الله ولنواهيه، لم يتحرك قلبه. فهنا يكون يكون إيمانه محل نظر، ويكون توحيده محل نظر. لا نخرج أحدا من الدين، ولا نخرج أحدا من الإسلام كما تفعل بعض الطوائف. الخوارج مثلا يكفرون صاحب الكبير، نحن لا نكفر عنه، وليس هذا من شأننا. نحن نتكلم عن درجات التوحيد في القلب، ودرجات الإيمان في القلب، وكيف تنمو وكيف تضعف، ومتى تنمو ومتى تضعف، ما هي الأسباب التي تنميها وما هي الأسباب التي تضعفها. وأما إخراج الناس من الإيمان أو الدين فهذا ليس بأيدينا، ولا نملكه، ولا أحد من المؤمنين إلا النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه أوحى الله إليه بمن يكون مستحقا للجنة ومستحقا للنار. وتعلمون قصة حذيفة مع النبي صلى الله عليه وسلم، لما أسر إليه النبي صلى الله عليه وسلم أسماء المنافقين. أسماء المنافقين يعني الذين خرجوا والعياذ بالله خرجوا من دائرة الإيمان، لأن التوحيد عندهم لم يتحقق، نسأل الله العافية. وهنا الشيخ رحمة الله عليه بدأ هذا الباب بالآية: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. وهذه الآية يا معاشر الأحبة، القصد منها أن، وذكرنا هذا وأشرنا إليه في اللقاء الماضي، أشرنا لهذا المعنى في اللقاء الماضي. القصد من هذه الآية، ووضعها المصنف في هذا المكان حتى يبين منزلة التوحيد عند إمام المرسلين عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم. فقال: إن إبراهيم كان أمة، يعني أنه حقق أعلى مراتب التوحيد، أعلى مراتب تحقيق التوحيد، ووصفه بالقنوت، ووصفه بالحنيفية. قانتا يعني خاضعا لله في أوامره ونواهيه، ومكثرا للسجود وللطاعة. حنيفا يعني مبتعدا عن جميع المنحرفة والضالة، ومستقيما على ملة التوحيد وملة الإسلام. ثم أكد هذا المعنى وقال: ولم يكن من المشركين. لاحظوا الآية، بدأها بالنفي وختمها، بدأها بالإثبات وختمها بالنفي. إن إبراهيم كان أمة، هذا بداية الآية توكيد، وختمها بالنفي: ولم يكن من المشركين. هذا دليل على أهمية تحقيق التوحيد. طبعا هو قال إنه كان أمة، يعني قدوة ومعلما للإيمان، ومعلما للتوحيد، ومعلما لتحقيق التوحيد. بل إن إبراهيم عليه السلام هو الذي علم الأمة كلها بتعليم الله له تحقيق التوحيد. ولهذا دائما يضرب به المثل في تحقيق التوحيد. طبعا بالنسبة للقنوت يا معاشر الأحبة، يأتي في مواضع كثيرة، يعني بعدة معاني. في بعض المواضع يكون القنوت بمعنى الخشية، وفي بعض المواضع يكون بمعنى الطاعة، يعني كان طائعا، كان خاشعا. وكلها تدخل، كما قدمنا في أول المجالس قلنا أن هذا يدخل في التأله والإخلاص لله في توحيد العبادة، ويسميه العلماء التأله، يعني التقرب من الله، الخضوع إليه، تصفية الظاهر والباطن، من كل نقيصة تنقص الإيمان. ثم الذين هم بربهم لا يشركون، وهذا أيضا دليل على أن من اتصف بهذا فقد، كما قدمنا في أول المجلس، أنه تطهر من البدع القولية والبدع العملية ومن نواقض الإيمان ومن حتى من الشرك الأصغر، يتنبه أن لا يدخل عليه هذا الشرك حتى لا يؤثر في إيمانه. يعني لا يشركون شركا أكبر ولا شركا أصغر. أما الشرك الخفي هذا لا ينجى منه إلا من وفقه الله تعالى، أما الأكبر والأصغر هذا هو الذي يحارب أولياء الله أنفسهم، أو يجاهد أولياء الله أنفسهم في البعد عنه. والذين هم بربهم لا يشركون، لا يعبدون صنما ولا وثنا ولا طاغوتا ولا أحدا من دون الله تعالى. لأنهم لماذا لا يشركون؟ لماذا لا يشركون يا معاشر الأحبة؟ لماذا لا يشركون؟ لأنهم يعلمون أن الله تعالى هو الأحد الصمد، وهذه يسميها العلماء صفة الأحدية، صفة الصمدية. من الذي يستحق العبادة كلها؟ هو الأحد. من الذي يستحق أن نسجد ونخضع له؟ هو الصمد سبحانه وتعالى. ولأنه لا نظير ولا كفؤ له سبحانه وتعالى. ثم ذكر هذا الأثر عن حسين بن عبد الرحمن، طبعا هذه الرواية في الصحيحين، أنه قال: كنت عند سعيد بن جبير فقال: أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ فقلت أنا، ثم قلت: أما إني لم أكن في صلاة ولكني رزقت. قال: فما صنعت؟ يعني هنا حسين بن عبد الرحمن يعني يريد أن يبعد عن نفسه، يبعد عن نفسه الرياء، يعني أنني كنت أقوم في الليل أصلي. قال: إني لم أكن في صلاة، يعني انتبهوا، لا تظنون أنني كنت أتهجد وأغلقت علي باب الغرفة، لا، أنا كنت في ساحة البيت وكنت أنظر إلى السماء، يعني في قبل الفجر، ورأيت هذا الكوكب. قال: أما إني لم أكن في صلاة ولكني لدغت. قال: فما صنعت؟ قال: ارتقيت. قال: فما حملك على ذلك؟ قلت: حدث حدثناه الشعبي. قال: وما حدثكم؟ قلت: حدثناه عن بريدة بن الحصيب أنه قال: لا رقية إلا من عين أو حمى. قال: قد أحسن من انتهى إلى ما سمع. هنا هذا الحديث عشر اللحظة، هذا الأثر ذكر فيه سعيد بن جبير، ذكر فيه مسألة الرقية ومسألة الكوكب الذي انقض، يعني ذكر الكوكب حتى يبين بقية القصة المتعلقة بأن الأمم يأتون يوم القيامة، في أمة يأتون ومعهم أناس، وأمة يعني أنبياء يأتون وحدهم، وأنبياء يأتون مع أممهم. وذكر حديث ابن عباس: عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط والنبي ومعه الرجل، إذا أن قال: رفع لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي. قالوا: هم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب، وهذا فضل عظيم لمن اتصف بهذه الصفات أو أكرمه الله بهذه الصفات. ما هي هذه الصفات؟ هؤلاء الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. بالنسبة لي لا يسترقون، وفي رواية لا يرقون، لا يرقون، لكن الصحيح مسترقون، يعني لأن المسترقي يسأل غيره أو يتوسل إلى غيره. فالأفضل للإنسان إذا أصيب بتعب أو مرض أن يبادر برقية نفسه، يعني يجمع كفيه ويقرأ فيهما الفاتحة 7 مرات، ثم يمسح وجهه وما تيسر من بدنه. وهذا كان فعل النبي صلى الله عليه وسلم، أنه كان يرقي نفسه بنفسه. أما الذين يذهبون الآن إلى الرقى، هؤلاء إلا من غلب على نفسه، هذا مضطر، من غلب هذا شيء آخر. أما الذي يستطيع أن يقرأ على نفسه فهذا أفضل، حتى لو يقرأ على ضعف، حتى لو يقرأ على ضعف، فإنه أحرى بأن الله سبحانه وتعالى يستجيب له. لماذا؟ لأنه حقق توحيد العبادة. لاحظوا، هذا موضع الاستشهاد، هذا موضع عنوان الباب، باب من حقق التوحيد. الآن هذا الذي يرقي نفسه حقق التوحيد، لأنه عرف أن الله هو الذي يحيي ويميت، وهو الذي وإذا مرضت فهو يشفي سبحانه وتعالى. فأصلا الرقية توحيد، يعني أنت ترقي نفسك، أنت الآن أخذت بأسباب التوحيد، لأن كلام الله وصفات الله التي ترقي بها نفسك هي دواء لحياة القلب وللبدن. فقال: هم الذين لا يسترقون. وذكرنا أنهم لا يطلبون من أحد أن يرقيهم عند الحاجة، إنما يعتمدون على الله وحده. لكن من اضطر فلا شيء ذلك، من اضطر، ليس معنى أن الإنسان إذا طلب من أحد، لكن الأفضل ترك الرقية عند الغير، الأفضل ترك الرقية عند الغير، وهي ليست حراما. من التوكل أن ترقي نفسك. ولا يكتوون، لأن الكي هذا علاج بالنار، علاج بالنار، والكي يكون آخر الدواء، آخر الدواء هو الكي. فلا يكتوي، لأن هذا الكي فيه، تعلمون أن الشياطين خلقت من النار، الشياطين خلقت من النار، والكي هذا من النار. فالأفضل والأولى أن يبتعد عن هذه النار وعن العلاج بها، إلا من اضطر إلى ذلك. ولا يتطيرون، يعني لا يتشاءم، وكل هذه سيأتي لها أبواب مستقلة سيأتي. وهذا فطنة الشيخ محمد عبد الوهاب رحمة الله عليه، أنه أفرد لكل مسألة باب، كما سيأتي. التطير ذكر لها بابا، التوكل ذكر له بابا، وأيضا الأذى ذكر لها بابا. فهنا أجملها في هذا الباب. ثم بعد ذلك تكلم المصنف عن المسائل، وقال: معرفة مراتب الناس في التوحيد ذكرناها في أول المجلس، وقلنا أن الناس يختلفون في مراتب التوحيد. بعضهم عنده بدعة اعتقادية، بعضهم عنده بدعة عملية، بعضهم عنده شرك أكبر، بعضهم عندهم شرك أصغر، بعضهم يصر على الكبيرة أو على البدعة. فهم درجات في التوحيد. مع التوحيد معنى تحقيق التوحيد ذكرنا. المسألة الثانية، ما معنى تحقيق التوحيد؟ ذكرنا معنى التحقيق في أول المجلس. ثم قال ثناؤه سبحانه على إبراهيم، ثناؤه سبحانه على إبراهيم. لماذا أثنى الله تعالى على إبراهيم؟ ما السبب أو ما الحكمة؟ أثنى عليه حتى نقتدي به، لأن الله علمه، فنتعلم من هذا النبي المؤيد الموحد الذي أتى بكمال التوحيد وكمال الإيمان. ولهذا وصفه الله بأنه كان أمة، لاحظ اللفظة، كان أمة يعني قدوة معلما للخير. فالقصد من هذا أن نقتدي بإبراهيم، هو الذي حطم الأصنام، وهو الذي لما أمره الله بذبح ابنه بادر بذلك. لماذا؟ لأنه يعلم أن الله هو الذي لا يضيعه، توكل عليه. لاحظوا، وهذا أيضا توكل، توكل عليه، لأن التوكل هذا من التوحيد، التوكل من التوحيد، وهو من الإيمان، بل هو من أعلى درجات الإيمان. ثم قال ثناؤه على سادات الأولياء، وهذا ورد في قول الله تعالى والذين هم بربهم لا يشركون. أنا أجملت الحديث عنها كلها في أول المجلس، لكن نعيدها باختصار. عمق علم الصحابة لمعرفتهم أنهم لن ينالوا ذلك إلا بعمل. نعم، الذين خاضوا في مسألة هؤلاء 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب، هؤلاء ما وصلوا لهذه المنقبة إلا بتحقيق التوحيد وتحقيق الإيمان. ولهذا ابتعدوا عن الشرك، عن التطير، وابتعدوا عن الاعتماد على غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله. ثم تكلم عن التوكل، وهذه سيأتي لها باب مستقل، وحرصهم على الخير، يعني عن كتم، أن يكتم عمله الصالح. قال أما إني لم أكن في صلاة، كانوا يكتمون أعمالهم الصالحة، كانوا يكتمون، يعني أنا ما كنت أقرأ قرآن ولا كنت أصلي بالليل، يعني خشي على نفسه من الرياء. فضيلة هذه الأمة بالكمية والكيفية، يعني بالعدد وغير العدد، ولهذا قال 70,000. فنظرت فإذا سواد عظيم، فقيل لي هذه أمتك، أمتك هذه فضيلة بالكمية، بالكمية العدد 70,000، والكيفية أنهم يأتون أمة، يعني بهذا الفضل العظيم. فضيلة أصحاب موسى عليه السلام، موسى هذا ذكر أيضا في الحديث، فقيل هذا موسى وقومه، فظننت أنهم أمتي، فقيل هذا موسى وقومه. وموسى عليه السلام من الأنبياء، من أولي العزم المقربين، وهو كليم الله عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم، ومعروف يعني فضله، وكلمه الله في الطور، وقصته مع فرعون، وتوكله على الله عندما خاطب فرعون. هذا سيأتي لها إن شاء الله باب مستقل، سيأتي لها بابا مستقلا، أو سيأتي لها باب مستقل. ثم عرض الأمم عليه، عليه الصلاة والسلام، أن كل أمة تحشر وحدها مع نبيها، يعني لهذا قال النبي ليس معه أحد، النبي معه رجلان، النبي معه 3. هذا دليل أن كل أمة لوحدها. لماذا؟ حتى تتميز الأمم التي استجابت لأنبيائها والأمم التي لم تستجب. قلة من استجاب للأنبياء، هذا غربة الدين قديما وحديثا أيضا، غربة الدين يا معاشر الأحبة، لاحظوا، قلة من استجاب للأنبياء، نسأل الله العافية. حتى الأنبياء وصلت بهم هذه الأمور، أنه لا يأتي معهم أحد، يعني يأتي في عرصات القيامة لوحده. أين قومك؟ قال والله ما استجاب لي أحد. يقول للملائكة والله ما آمن بي أحد. هذا غربة، بسبب غربة الدين وتكذيب الأمم السابقة. فالقصد من هذا أن الله يعلمنا أن الابتلاء في الإيمان سيبقى حتى تقوم الساعة، وكأنه يقول انظروا للأنبياء لم يستجب لهم أحد، انظروا للأنبياء، انظروا للأنبياء يأتون يوم القيامة وهم لوحدهم، أن من لم يجيبه أحد يأتي وحده. نعم، ثمرة هذا العلم هو عدم الاغترار بالكثرة، عدم الاغترار بالكثرة وعدم الزهد في القلة. نعم صحيح. ولهذا محمد صلى الله عليه وسلم في أول دعوته لم يكن معه إلا 7 فقط أو 5 في أول الإسلام، ما كان معه إلا خديجة رضي الله عنها، ثم أبي بكر، ثم بعض الصحابة القلائل، يعني لا يأتون كلهم 10، أقل من 10. القلة لا تدل على أن الإنسان على باطل، والكثرة لا تدل على أن الإنسان على حق، إنما العبرة هي بالعمل وبالحق. الرخصة في الرقية من العين والحمى. نعم، يجوز للإنسان أن يستعمل الرقية. وتعلمون قصة الصحابة الذين بعثهم النبي صلى الله عليه وسلم في سرية، بعثهم في سرية وطلبوا من أهل القرية أن يضيفوهم، يعني كانوا في وقت جوع وكانوا في وقت ضنك، وقالوا لهؤلاء أصحاب القرية أطعمونا أو اسقونا أو ضيفونا، فامتنعوا وقالوا والله ما نضيفكم، يعني كأنهم يقولون لسنا مسؤولين عن إطعامكم. فلدغ سيدهم فجاءوا إليهم، قال هل معكم من راقي؟ قالوا نعم، وهو ما يعرف هذا الصحابي إلا الرقية الفاتحة، واشترطوا عليهم أن يجعلوا لهم جعلا، يعني تعطوننا بعض الغنم، تهدوننا بعض الغنم؟ قالوا نعم. قال فرقاه بالفاتحة فكأنما نشط من عقال، قرأ، يعني هذا الدليل على جواز الرقية لمن احتاج إليها. هذا الصحابي لم يطلب الرقية، إنما رقى غيره. لكن قلنا أن الرقية ليست محرمة، مكروهة، يعني طلب الرقية مكروه إلا من اضطر إلى ذلك، أما أن يرقي غيره فهذا مندوب. لماذا؟ مندوب لأنه من فعل الخير، هذا من فعل الخير، وافعلوا الخير. الله سبحانه وتعالى يقول وافعلوا الخير، يعني لا تنسوا غيركم من بذل المعروف. فأعطوهم بعض الغنم، فذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال اقسموا لي بسهم، يعني أقرهم. هذه يسميها العلماء في أصول الفقه، تسمى قاعدة الإقرار، السنة، الاستدلال بالسنة في الإقرار. يعني النبي صلى الله عليه وسلم أقرهم، وأقر غيره في أكل الضب، أقر غيره، يعني أكل الضب على مائدته صلى الله عليه وسلم. هذا دليل على جواز ذلك. عمق علم السلف، قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، يعني أنهم عرفوا أن الحق لا يكون إلا بهذه الصفة، ما هي هذه الصفة؟ ما هي هذه الصفة يا معاشر الأحبة؟ هنا قال عمق علم السلف، وهي قوله لا رقية إلا من عين أو حمى. قال قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، يعني أنت تملك الدليل على هذه المسألة، فعندك إسناد ما يسمى الآن عند الأصوليين يسمى وجه الدلالة. لما أقول لك والله لا يجوز أن تأكل ثوما أو بصلا وتصلي في المسجد، ما أين الدليل على هذا؟ وما وجه الدلالة على هذا؟ تقول والله الحديث الفلاني كذا كذا كذا، والعلماء شرحوه وقالوا كذا وكذا، ونقول قد أحسن ما انتهى إلى ما سمع. فعلم أن الحديث الأول لا يخالف الثاني، نعم كما بينا. بعد السلف عن مدح الإنسان بما ليس فيه، لا تمدح أحدا وهو لا يستحق هذا الثناء. نعم بعد السلف عن مدح الإنسان بما ليس فيه، من يستخرج هذا يا معاشر الأحبة؟ من يستخرج هذه الفائدة؟ بعد السلف عن مدح الإنسان بما ليس فيه يا معاشر الأحبة. أخ فاضل تفضل. شيخنا سلمكم الله في قوله أما أني لم أكن في صلاة. طيب غيرك، أحسنت، غيرك غيرك يا معاشر الأحبة، تفضل يا شيخ علي تفضل. السلام عليكم شيخنا. السلام ورحمة الله. هو قوله لما تكلم الرجل قال اجعلني منهم، قال سبقك بها عكاشة. الله أعلم. بعد السلف عن مدح الإنسان بما ليس فيه، مدح الإنسان بما ليس فيه. قول الصحابي حين قال إلا أني لم أكن أيوة في صلاة، قول الصحابي إلا أني لم أكن في صلاة. فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال بعضهم فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام. لعلهم الذين ولدوا في الإسلام، هؤلاء هذه صفة المنكبة، هذه لا تناسب الصحبة. ليس معنى أنكم صحبتم النبي صلى الله عليه وسلم أو بعضكم صاحب النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه تكون منكبة للوصول إلى هذه الدرجة، وهي دخول الجنة بغير حساب ولا عذاب. ولهذا تلاحظون الفخاض الناس في أولئك، من هم الذين يمدحون بهذا؟ لأنهم ماذا قالوا؟ ماذا قالوا؟ هم قال فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله، وذكروا أشياء. فالنبي صلى الله عليه وسلم بين لهم الجواب الصحيح. ثم ذكر هنا قال أنت منهم، هذا ما يتعلق بعكاشة، يعني شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بأنه منهم لأن جبريل أخبره بذلك. استعمال المعاريض، يعني ذكر الشيخ عبد الوهاب هنا مسألة استعمال المعاريض، ما معنى استعمال المعاريض؟ يعني أن الإنسان يذكر شيئا حتى لا يحرج غيره في هذه القصة. يعني بدل ما يقول لا أنت لا تستحق أن تكون ما قال سبقك بي عكاش، يعني أنه الحكم في هذه الحادثة لا يمكن أن يتكرر ويطلب الثاني والثالث والرابع والخامس والعاشر، وتصبح يعني هذه الميزة لكل من طلبها أو هذه الفضيلة لكل من طلبها. قال قد سبقك، يعني عرض، يعني خلاص لا حد يسأل. هذا معنى استعمال حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم. ما قال أنت لست منهم، لم يقل هذا النبي صلى الله عليه وسلم. طيب اقرأ يا أخ منذر، اقرأ الخوف من الشرك. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب الخوف من الشرك. وقول الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال الخليل عليه السلام: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. وفي الحديث: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال الرياء. وعن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وهو يدعو لله ندا دخل النار. رواه البخاري. ولمسلم عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. فيه مساء: الأولى الخوف من الشرك، الثاني أن الرياء من الشرك، الثالثة أنه من الشرك الأصغر، الرابع أنه أخوف ما يخاف منه على الصالحين، الخامسة قرب الجنة والنار، السادسة الجمع بين قربهما في حديث واحد على عمل واحد متقارب في الصورة السابعة أنه من لاقيه ليشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لاقيه يشرك به شيئا دخل النار ولو كان من أعبد الناس. الثامنة المسألة العظيمة، وهي سؤال الخليل له ولبنيه وقاية عبادة الأصنام. التاسعة اعتباره بحال الأكثر لقوله: رب إنهن أضللن كثيرا من الناس. العاشرة فيه تفسير لا إله إلا الله كما ذكره البخاري. الحادية عشر فضيلة من سلم من الشرك. نعم يا معاشر الأحبة، هنا الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه بدأ الآن يذكر نقيض التوحيد، نسأل الله العافية. وهذا يدل على فطنة الشيخ في التمهيد للمعاني المتعلقة بتحقيق التوحيد. هذا يسمى الترتيب المنطقي، الترتيب المنطقي لمسائل التوحيد. يعني هو الآن بدأ بالتدرج يذكر مسائل التوحيد وفضل التوحيد وتحقيق التوحيد، ثم بدأ بالبتال الخوف من الشرك. قد يقول قائل: لماذا بدأ بمسألة يعني عند الحد عن الشرك مباشرة قال الخوف من الشرك؟ لماذا؟ لأن كل الأعمال يا معاشر الأحبة، كل الأعمال تدخل تحت المشيئة، يعني مغفرتها الذنوب كلها تدخل تحت المشيئة ما عدا الشرك، نسأل الله العافية. ولهذا قال الخوف من الشرك، يعني انتبه، هذا ما يدخل في المشيئة، هذا ما يدخل في المشيئة. الله يغفر كل الذنوب إذا تاب الإنسان منها. إن الله لا يغفر أن يشرك ويغفر ما دون ذلك. يعني من مات على ذنب لم يتب منه فإنه تحت المشيئة. طيب مات على الشرك ولم يتب منه، هذا ما يكون تحت المشيئة، هذا لا يكون تحت المشيئة. وهذه هي هذه المصيبة في الدين، نسأل الله العافية. هذا سماه ربنا تبارك وتعالى إن الشرك لظلم عظيم، ظلم. فلا بد للمسلم أن يخاف من هذا، من الشرك كبيره وصغيره، ويحذر منه ويتقيه ويدفعه عن نفسه بكل وسيلة، لأنه قد يقع فيه وهو لا يعلم. ولهذا تعلمون قصة حذيفة رضي الله عنه، وهذه في الصحيحين، هذه لما قال: كان الناس يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة، لاحظوا، مخافة أن أقع فيه. حتى إبراهيم عليه السلام كان يخاف من الشرك، وهو أبو الموحدين علي وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. فالحاصل يا معاشر الأحبة أن التوقي من الشرك من الأمور المهمة. ولهذا لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم، قال له أحد الناس، قال: يا رسول الله، أي الذنوب أعظم؟ أي الذنوب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا. وهذا معنى تبويب الشيخ باب الخوف من الشرك، يعني انتبه، هذا من الذنوب الخطيرة والعظيمة، أن تجعل لله ندا وهو خلقك. فالتبويب هذا صحيح، التبويب من الشيخ محمد هذا صحيح 100%، أن قال الخوف يعني انتبه، لابد أن تتقي هذا الشرك. وأنا ذكرت لكم معاشر الأحبة في المقدمة، مقدمة الكتاب، لماذا كان الشيخ يخاف من الشرك، وقلنا أنه كان يطوف، ذهب إلى المدينة وذهب إلى الأحساء وذهب إلى البصرة وذهب إلى مكة، وتنقل في نجد ورأى القبور ورأى الأضرحة ورأى التبرك ورأى المرأة تأتي قبر زيد بن الخطاب وتقول: ارزقني الولد، ارزقني كذا، ارزقني. هذا شرك، هذا كان في نجد، كان في نجد، نجد في عهد الشيخ محمد عبد الوهاب كانت مليئة بالشرك، تبرك وبناء القباب والأضرحة والتوسل بغير الله والاستغاثة بغير الله. لكن الله ألهم هذا الشيخ يجدد الدعوة السلفية في بلاد نجد، ألهمه الله هذا الأمر. وفصلنا في هذا، قلنا كيف بدأ وكيف عمل وماذا بماذا استطاع أن يأخذ بأسباب التوحيد، ذكرنا هذا في المقدمة لمن لم يكن معنا في المجلس الأول. فهنا بدأ بباب الخوف من الشرك، وذكر الآيتين هنا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون، وهذا وضحناه قبل قليل، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقول إبراهيم: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. إبراهيم عليه السلام كان يخاف من الشرك، ليس يخاف من الشرك على نفسه فقط، بل على ذريته من بعده، إسماعيل وإسحاق ويعقوب، كلهم سأل الله أن يجنبهم، يعني يبعدهم بعدا يكون بينهم وبينه، يعني بين الشرك، مسافات بعيدة جدا. هذا دليل على تحقيقه للتوحيد وإخلاصه. ثم ذكر هذا قال بعض السلف، يعني عندما قرأ هذه الآية واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، قال ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم؟ إذا كان إبراهيم عليه السلام ما كان يأمن البلاء، ما كان يأمن البلاء واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، من يأمن البلاء؟ بلاء هذا الشرك الذي يحبط العمل. ولهذا الله سبحانه وتعالى كما في الباب المتقدم، ولم يكن من المشركين، كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين، بل إنه يتضرع إلى الله، يصلي بالليل، يقول ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس. الله أكبر، انظروا يا أخوان، إبراهيم عليه السلام يقوم ويصلي في الليل ويناجي ربه ويقول ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس. هذه الشرك أو هذه الأصنام أو هذه الأمور التي تقدح في التوحيد هي التي تبعد الإيمان عن القلب. وهنا ذكر الحديث أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال الرياء. وعن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مات وهو يدعو ند وهو يدعو لله ندا دخل النار، نسأل الله العافية. والحديث الآخر من لقي الله وهو لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقي ويشرك به شيئا دخل النار، نسأل الله العافية. بالنسبة للشرك يا معاشر الأحبة في توحيد العبادة، لاحظوا الشرك في توحيد العبادة، هذا إما أن يكون شركا أكبر، الشرك في توحيد العبادة هذا ينافي التوحيد، الشرك في توحيد العبادة ينافي التوحيد، لا يمكن أن يكون موحد وهو مشرك، هذا ينافي التوحيد. وذكرنا في المجلس الأول قلنا أن توحيد العبادة لا يتحقق إلا بالتأله والإخلاص في الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، في الخوف والرجاء والاستعانة وكل شيء، حتى في الصلاة، الصلاة لا يكون فيها شرك، إنسان يصلي ويشرك في نفس الوقت، مثل أن يصلي لصنم والعياذ بالله، أن يصلي لوثن، إنما نعبدهم لماذا؟ ليقربونا إلى الله زلفى. فالشرك في العبادة، الشرك في التوحيد ينافي، الشرك ينافي التوحيد كل المنافاة. وهو ينقسم إلى قسمين، شرك أكبر وشرك أصغر. الأخ يوسف معنا؟ نعم الأخ شيخ. يوسف تفضل يا أخي يوسف، اقرأ نعم اقرأ اقرأ من عند من أول وقول الله عز وجل إن الله لا يغفر نعم شيخنا. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الخوف من الشرك، وقول الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال الخليل عليه السلام: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. وفي الحديث: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال: الرياء. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وهو يدعو لله ندا دخل النار. نعم، هنا يا معاشر الأحبة أحسنت، بالنسبة للشرك الأكبر نعوذ بالله منه، هذا أولا الشرك على وجه العموم هو ثلاثة أنواع، وهذه الأنواع لم يأتي بها العلماء من رؤوسهم أو من أذهانهم، إنما جاءوا بها بعد استقراء نصوص الكتاب والسنة، قرأوا القرآن كامل، قرأوا السنة النبوية كاملة، استقرأوها واستخرجوا منها هذه المعاني، معاني التوحيد. أقسام التوحيد هذه مأخوذة من القرآن والسنة، أقسام الشرك مأخوذة من الكتاب والسنة. قالوا الشرك إما أن يكون أكبر أو يكون أصغر أو يكون خفي. طيب الأكبر ما دليله؟ اللي ذكرناه في أول الباب، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وهذا الأكبر أربعة أنواع، هذا الشرك الأكبر أربعة أنواع، نسأل الله العافية. شرك الدعوة، شرك الدعوة، وشرك النية، وشرك الطاعة، وشرك المحبة. هذه الأنواع الأربعة هي كلها شرك أكبر، نسأل الله العافية. شرك الدعوة يعني إذا ركب السفينة إذا ركب في السفينة ورأى الموج يشرك بالله تعالى، فإذا رأى الموج أخلص لله تعالى في الدعاء، فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، لما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. يعني هو عندما رأى الموت أخلص لله، أخلص لله، ولما رأى أن الموت بعيد عنه أشرك والعياذ بالله. هذا شرك الدعوة، هذا اسمه شرك الدعوة. أما الثاني فهو شرك النية أو شرك الإرادة والقصد، هذا ينوي بهذا العمل، ينوي به يعني ينوي بالحصول على منفعته وتكون إرادته وقصده للحصول على طمع الدنيا ليس لرضا الله. هذا مذكور في قول الله تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها، يريد الحياة الدنيا وزينتها، يصلي يصوم ويكون إماما للمسجد أو مؤذنا للمسجد، ليس من أجل التقرب إلى الله، إنما للحصول على مطمع من مطامع الدنيا، أو يحفظ القرآن حتى يحصل على جائزة أو يتبوأ منصبا. هذا نيته وقصده والعياذ بالله أن يكون هذا العمل لشيء دنيوي. الثالث الطاعة، يعني يطيع العلماء في شيء يخالف شريعة الله. العالم هذا عالم سوء يأمرهم يأمر بالشرك أو يأمر بالبدعة أو يأمر فيطيعهم، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. الرابع من أنواع الشرك الأكبر شرك المحبة، وهذا يقصد به أن يتقرب و يحب ويتودد إلى غير الله سبحانه وتعالى كحب الله أو أشد من ذلك، نسأل الله العافية. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، يعني يحب هذا القبر أو أن في داخل هذا القبر أشد من حب الله، يحب هذا الميت أكثر من محبته لله، يحب ذاك الطاغوت أكثر من محبته لله. والأمثلة كثيرة حول هذا المعنى واضحة لا تحتاج إلى تفصيل، نسأل الله. والذين آمنوا أشد حبا لله. ثم عندنا القسم الثاني الشرك الأصغر، هذا الرياء، سيأتي لهذا أبواب مستقلة، سيأتي لهذا أبواب مستقلة. الشرك الأصغر هو الرياء، سيعقد له المصنف بابا مستقلا. ثم الشرك الخفي، الشرك الخفي هذا أيضا من أنواع الشرك التي لا يتفطن لها الناس، وسيأتي أيضا في الأبواب القادمة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم حذر منه، قال الشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النمل على الصفات السوداء في ظلمة الليل، وكفارته علمنا النبي صلى الله عليه وسلم الكفارة، اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم، أستغفرك من الذنب الذي لا أعلم. هل يمكن التوبة من الشرك الأكبر؟ هل يمكن التوبة من الشرك الأكبر أم لا يمكن؟ نعم، إذا تاب الإنسان من الشرك الأكبر فإن الله يتوب عليه. هذا يعبد صنما أو يعبد وثنا أو يتقرب إلى القبر أو إلى الضريح أو إلى المقام وتاب إلى الله فإن الله يتوب عليه ويعود موحدا. ولهذا الله سبحانه وتعالى لما ذكر هذا المثال الذي أنا ذكرت لكم الآن، وهو التقرب للأضرحة وللأوثان والأصنام، وذكر الله هذا المشهد في يوم من أيام القيامة. ولهذا يقول الكافرون يعني المشركون يوم القيامة تالله، يعني يقولون لمن كانوا يعبدونهم، الله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. يعني وأين كانت عقولنا عندما كنا نتقرب إليكم ندفع لكم الأموال في الأضرحة ونستغيث بكم ونلجأ إليكم، مثل ما يحدث الآن في بعض البلاد، أن في بلاد المغرب في هذه الأيام إذا اشتد عليهم القحط وتأخر المطر عندهم مصطلح يسمى الوعدة، الوعدة، لعل الأخوة معنا الذين من المغرب يعرفون هذا الكلام. إذا تأخر نزول المطر يذهبون إلى الأقباط، إلى يذهبون إلى الأولياء وإلى الأقطاب الذين يسمونهم أقطاب، يعني أنه قطب في عمل الخير أو قطب في الإيمان أو قطب في الزهد، يسمونهم أقطاب، يذهبون إليهم ويتوسلون إليهم بأن ينزلوا المطر، اسمها الوعدة، يسمونها الوعدة. هذه موجودة في بلاد المغرب العربي، نسأل الله العافية. وفي بلاد المغرب أناس موحدين وصالحين ومؤمنين، لكن هذا مثال لبعض ما يحدث في بلاد المسلمين، نسأل الله أن يصلح الأحوال. هذا يدخل في إذا مات بدون توبة، اعتقادي أن هؤلاء يضرون وينفعون وينزلون المطر وهم على خطر عظيم، نسأل الله العافية. هذا ما يتعلق بمسألة الشرك الأكبر والأصغر والخفي، ثم هنا انتقل الشيخ إلى المسائل وتكلم عن الخوف من الشرك، تحدثنا عن الرياء من الشرك، تحدثنا عنه وقلنا سيعقد له المصنف أبوابا مستقلة، وأنه أخوف ما يخاف منه على الصالحين، وتكلمنا وجنبني وبني، وقال بعض السلف ومن يأمن البلد بعد إبراهيم، يخافون هؤلاء أنبياء موحدون قلوبهم تتزلزل عند الخوف من الشرك لأن امتلأت قلوبهم بالتوحيد والإيمان، فإذا ذكر الشرك يأتيهم خوف من الله ولهذا كانوا يخافون منه. ثم ذكر قرب الجنة والنار، ذكر قرب الجنة والنار وهذا موجود في الحديث، نسأل الله العافية، نسأل الله العافية، من لقيه يشرك شيئا دخل النار، من لقيه وهو لا يشرك دخل الجنة، يعني أنها قريبة، أنها قريبة، هذا دليل على قربها. وأنا من لقيه لا يشرك دخل الجنة، ومن لقيه يشرك دخل النار ولو كان من أعبد الناس. نعم صحيح، هذا الإنسان قد يكون من أعبد الناس ثم يختم له بخاتمة سوء، يكره الدين أو يكره التوحيد، كما حدث مع عبد الله القصيمي، وهذا كان موجود في نجد، وهذا كان يرد على الزنادقة ويرد على الملاحدة، ثم نسأل الله العافية حدث له ما حدث، وأصبح يرد على أهل الدين وأهل الصلاح وأهل، ومنهم من قال إنه ارتد عن دين الله، ومنهم من قال إنه أعد، والله أعلم بما ختم له، لا نحكم عليه بجنة ولا نحكم عليه بنار. معروف له كتب، كان يرد على له كتاب، هذه هي الأغلال، يعني أمور الدين وأمور هذه يسميها أغلال، يعني أنها تحبس الإنسان، قصة معروفة ومنشورة وألفت فيها كتب، اسمه عبد الله القصيمي، ونحن نقول الله أعلم بما ختم له، لا نحكم عليه لا بجنة ولا بنار، الله أعلم بما ختم له، لكن ذكرناه مثالا على الخوف من الشرك. ثم يا معاشر الأحبة، المسألة العظيمة، سؤال الخليل له ولبنيه، وقاية تكلمنا عنها، اعتباره بحال الأكثر، ربي إنهن أضلن، كنا إبراهيم يقوم بالليل ويشكو إلى الله، ربي إنهن أضلن كثيرا من الناس، ولهذا دعا الله أن يبعده وبنيه عن هذا الشرك، وتفسير لا إله إلا الله، وهذا تقدم معنا وسيأتي أبواب مستقلة في هذا، فضيلة من سلم من الشرك. نعم، من سلم من الشرك، من لقي الله وهو لا يشرك، يعني وأخوف ما أخاف عليكم، فمن يتوقع ويتحرز فإن الله يكرمه بالبشارة العظيمة عند الموت، تبشره الملائكة، يعني عند قبض روحه يبشر. هذا فيما يتعلق بمسألة مسألة الخوف من الشرك. وهنا يا معاشر الأحبة، بالنسبة للآية إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، هذه بارك الله فيكم فيها رد على طائفتين، على الخوارج وعلى المعتزلة، ذكرها ابن كثير في التفسير، إن الله لا يغفر أن يشرك به، فيها رد على المعتزلة وفيها رد على الخوارج، الخوارج يكفرون بالذنوب وأنا ذكرت هذا في أول المجلس، ذكرت هذا في أول المجلس، قلت هناك من يكفر صاحب الكبيرة وأنا لا أكفر أحد، لا من مات على شيء لا نعلم حاله، لكننا نذكر الأمثلة للاعتبار. حتى الشيخ محمد عبد الوهاب رحمة الله عليه ما كان يكفر أحدا، وهو من أبعد الناس عن التكفير. اليوم الذين يقولون أن محمد عبد الوهاب يكفر وابتعدوا عنه وعن دعوته، كل هذا من محاربة أولياء الشيطان لأهل التوحيد. هؤلاء حزب الشيطان، هؤلاء حزب الشيطان، ينفرون الناس عن التوحيد، لا يحبون السنة ولا يحبون التوحيد ولا يحبون الإيمان. فهذه الآية فيها رد على الخوارج الذين يكفرون أصحاب الكبيرة، وفيها رد على المعتزلة الذين يقولون إن صاحب الكبيرة في منزلة بين المنزلتين. هذا فيما يتعلق بمسائل هذا الباب. والآن يا معاشر الأحبة ننتقل، اقرأ يا أخي يوسف باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله. نعم شيخ. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله، وقول الله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني الآية. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال له: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية إلى أن يوحدوا الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. أخرجاه. ولهما عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله، ويحبه الله ورسوله، يفتح الله على يديه. فبات الناس يدكون ليلتهم أيهم يعطاها، فلما أصبحوا غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها، فقال: أين علي بن أبي طالب؟ فقيل: هو يشتكي عينيه. فأرسلوا إليه فأتي به، فبصق في عينيه ودعا له، فبرأ كأن لم يكن به وجع، فأعطاه الراية فقال: أنفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم، ثم ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم يدكون أن يخوضون. فيه مسائل. حمر النعم بالفتح. لك من حمر النعم يدكون أن يخوضون. فيه مسائل. الأولى أن نعلق على الباب ثم ننتقل إلى المسائل. هنا يا معاشر الأحبة، بعد أن تكلم عن الخوف من الشرك، ناسب أن يذكر ما يضاد الشرك، والذي يضاد الشرك هو الدعوة إلى كلمة التوحيد. وكأنه يقول: إذا حققت التوحيد وتصورت معناه وتصورت فضله، هنا ينبغي أن تدعو إليه. ما الفائدة أنني أحذر من الشرك وأبقى صامتا ولا أتعلم ولا أدعو إلى هذه الشهادة العظيمة؟ فذكر هنا في فاتحة هذا الباب: قل هذه سبيل أدعو إلى الله. أدعو إلى الله يعني إلى توحيد الله وإلى طاعة الله بالعلم على سنة وعلى بصيرة وعلى طريق صحيح، ليس فيه بدع، ليس فيه ما يناقض الإيمان أو يناقض هذه الدعوة. لأن الدعوة إلى الله يا معاشر الأحبة، الدعوة إلى الله، الدعوة إلى توحيد الله، الدعوة إلى الإيمان، الدعوة إلى شريعة الله، الدعوة إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الدعوة إلى الطاعة، الدعوة إلى الالتزام بأوامر الدين. هذه من أعظم وأجل العلوم والمعاني. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو هذه المعاني، وأمره الله تعالى بذلك. قل يعني يا محمد، قل يعني أن هذا منهجي وهذه طريقتي وهذا سلوكي وهذه هي الأمور التي أنا أتشبث بها والتي أتمسك بها. ما هي الدعوة إلى الله على بصيرة؟ والدعوة إلى الله يا معاشر الأحبة ليست للرجال فقط. الدعوة إلى بعض الناس الآن يظن أن الدعوة إلى الله للرجال، أما النساء فلا يشتغلن بالدعوة، وهذا خطأ. الدعوة إلى الله للرجال والنساء، والنساء يشتغلن بالدعوة بين النساء، بين الأمهات والبنات والأخوات. كيف تكون الدعوة بينهن؟ بتعليم القرآن، بتعليم السنة، بتعليم التوحيد، بتعليم الإيمان، بالتحذير من الشرك، قراءة الكتب النافعة. هذه كلها دعوة إلى الله وإلى التوحيد. وكثير من النساء أصبحت من العلماء في الإيمان وفي التوحيد، وكثير في التاريخ ذكرهن ابن حجر والشوكاني، وكتب التراجم مليئة بهذا رحمة الله عليهم أجمعين. هذا ينبغي أن يعلم. والرجال يشتغل بالدعوة في الحلقات وفي المساجد وفي المعاهد وفي نحوه. وهذا معنى أدعو إلى الله، يعني أبلغ دين الله بما تعلمته من هذا العلم. لهذا لما ذكر هذه الآية ناسب أن يذكر مثالا على الدعوة ما قلنا قبل قليل، وهي قصة معاذ وأبو موسى الأشعري لما بعثهما النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن. طبعا ذكر أن أبا موسى كان معه، أو أنه قد سبقه، أو أنه لحقه كما في بعض الروايات، لكن هنا في الحديث ما ذكر إلا معاذ إلى اليمن. إنك تأتي قوما أهل كتاب. نعم، لأن اليمن كان فيها يهود، كان في اليمن يهود وفيها نصارى أيضا، فيها يهود وفيها نصارى. وهذا كان في السنة العاشرة، كان في السنة العاشرة قبل أن يحج النبي صلى الله عليه وسلم. بعث معاذ وأمره أن يدعو اليهود والنصارى في اليمن، أن يدعوهم إلى التوحيد. ولهذا من أهم العلوم التي للإنسان، ينبغي للإنسان أن يشتغل بها إذا دخل في قرية أو مدينة وليس فيها أهل علم، ما يبدأ معهم بالفقه، ولا يبدأ معهم بالحديث، ولا يبدأ معهم بالتاريخ أو الجغرافيا، أو يبدأ معهم بهذه المسائل، يبدأ معهم بالتوحيد، الدعوة إلى التوحيد، الدعوة إلى الإيمان، الدعوة إلى الإسلام. لماذا؟ فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، لأنه إذا عرف لا إله إلا الله سهلت عليه كل العلوم. ثم بعد ذلك يعلمهم الصلاة، ويعلمهم الفرائض الأخرى، ويعلمهم الزكاة ونحو ذلك. وهذه كلها دعوة، حتى التعليم إلى الصلاة دعوة، التعليم إلى الزكاة يعني بيان أحكام الزكاة دعوة، وأيضا قال احذر من دعوة المظلوم واتقي دعوة المظلوم. معاذ رضي الله عنه كان يتعرض إلى إيذاء الناس، هو تعليمه من النبي صلى الله عليه وسلم للأمة يعني من بعده، قال واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، وهذا الظلم يكون بالأذى الحسي أو المعنوي. أنت إذا آذيت إنسانا إيذاء حسيا يعني ضربته أو أخذت متاعه أو ماله أو فإنك قد ظلمته، أو معنويا، ما معنى معنويا؟ يعني أن تحقره، أن تهينه، أن تقلل من شأنه، أن تسخر منه، هذا إيذاء، هذا ظلم. الآن أنت ظلمته. الظلم يقع على وجهين، ظلم حسي وظلم معنوي، لأن هذا قد يموت قهرا، لكن أنت ما ضربته ولا أذيته، إنما استهزأت به أو احتقرته أو قللت من شأنه، وبهذا تكون قد ظلمته. ولهذا قال اتقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، نعوذ بالله من ذلك، نعوذ بالله من ظلم الناس. هنا أخذ يتكلم الشيخ رحمة الله عليه عن أمثلة على الدعوة إلى التوحيد، وذكر قصة معاذ بن جبل لما أرسله إلى اليمن، وذكر فيها تعليم الصلاة، وهذا مهم الآن، أن الإنسان يعلم الناس الصلاة، يعلمهم أركان الصلاة، يعلمهم واجبات الصلاة، يعلمهم سنن الصلاة، يعلمهم مبطلات الصلاة، وهذا يأتي بعد التوحيد. ثم أيضا إن كان عندهم أموال يعلمهم أحكام الزكاة والصدقة، ويعلمهم آداب الدعاء. ثم ذكر بعد ذلك قصة خيبر وما حدث لعلي رضي الله تعالى عنه فيها، أنه قال في السنة السابعة لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحب الله ورسوله. يقصد بهذا أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يبين للصحابة رضي الله تعالى عنهم منزلة كل واحد بحسب فضيلته. يعني كان لعلي فضيلة رضي الله عنه وأراد أن يظهرها، والصحابة كلهم يحبون الله ورسوله، كلهم يحبون الله ورسوله. لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحب الله ورسوله، يفتح الله عليه، هذه فضيلة لعلي، وليس معنى هذا أن غيره لا يستحق هذه الفضيلة، لكن الله أكرمه بهذه الفضيلة وهذه الشهادة. هذا يعني أبو بكر كان يعني موجودا وله فضل آخر، عمر موجود وله فضل آخر، عثمان موجود وله فضل آخر، فهذا رزق ساقه الله لعلي، وأيضا شهادة من النبي صلى الله عليه وسلم، شهادة من النبي صلى الله عليه وسلم لعلي، وبيان لمنزلته. فلما أصبحوا غدوا، يعني ذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكلهم يريد أن يعطى هذه الراية. فسأل عن علي فقيل إنه مريض، يعني يشتكي عيني، فأتي به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فبصق في عينيه ودعا له فبرأ، ودعا له النبي صلى الله عليه وسلم. والشاهد هنا ادعهم إلى الإسلام، انفذ على رسلك وادعهم إلى الإسلام، هذه الدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله. وهذه فضيلة يا أخوان، فضيلة لمن ذهب في الأرض يمشي في الأرض يدعو إلى الدين. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: خير من حمر النعم، خير من حمر النعم. النعم هي الإبل، الإبل التي تكون ثمينة جدا، تسمى حمر النعم يعني كثير الأثمان. ثم أخبرهم بما يجب عليهم يعني من الصلاة والزكاة ونحو ذلك. ونستفيد من هذه القصة معاشر الأحبة أن المسلم ينبغي أن يشتغل بالدعوة بحسب همته وبحسب طاقته، يدعو إلى الله ويدعو إلى الإيمان بالله وإلى توحيد الله، ويعلم الناس وينشر هذا الخير بالناس لأنها صدقة جارية. فهذه القصة أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن تكون مثالا يحتذى به، ولهذا قال: فوالله لأن يهدي الله بك رجلا. لو رجل واحد فقط يؤمن بالله ويهتدي ويستقيم بسببك فهذا خير لك من الإبل الغالية الثمن. الأخ علي معنا؟ علي؟ الأخ علي؟ الأخ علي معنا؟ علي المنتصر؟ علي المنتصر معنا؟ نعم نعم السلام عليكم. السلام. اقرأ يا أخي علي المسائل. ولهما عن سعد بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر: لأعطين الراية غدا رجل. هذا المسائل يا أخي علي، المسائل، المسائل الأولى. فيه مسائل: الأولى الدعوة إلى الله طريق من اتبعه صلى الله عليه وسلم. الثانية تنبيه على الإخلاص، لأن كثيرا لو دعا إلى الحق فهو يدعو إلى نفسه. الثالث أن البصيرة من الفرائض. الرابعة من حسن التوحيد أنه تنزيه له تعالى عن المسبة. الخامسة أن من قبح الشرك كونه مسبة لله. السادسة من قبح الشرك أن من قبح الشرك. الخامسة أن من قبح الشرك كونه مسبة لله. السادسة وهي من أهمها: إعاد المسلم عن المشركين. إبعاد المسلم عن المشركين لا يصير منهم ولو لم يشرك. نعم. طيب نعلق على المسائل الستة الأولى. ذكر أن أول مسألة هي الدعوة إلى طريق من اتبع النبي صلى الله عليه وسلم، هذه ذكرنا في أول الكلام أنه الدعوة لا تكون للرجال فقط، إنما هي الرجال والنساء، حتى الصبيان يدعون، الصبيان يدعون إلى الله، يدعون إلى الله تعالى. وأنا أذكر لكم قصة حصلت لي الجمعة الماضية في هذا المعنى، قصة لطيفة حدثت لي الجمعة الماضية يعني قبل 4 أيام تقريبا. بعد صلاة الجمعة صلى بجوار شاب أظنه يعني لم يبلغ 16 تقريبا. بعد صلاة الجمعة، بعد أن انتهينا من صلاة الجمعة وانتهينا من الأذكار، شرع يصلي ركعتي السنة بعد الجمعة. والذي لفت انتباهي أنه أخذ يصلي هاتين الركعتين حوالي 20 دقيقة. تخيلوا يا أخوان، يصلي هاتين الركعتين السريتين بعد الجمعة، مكث فيهما حوالي 20 دقيقة، يعني في كل ركعة حوالي 10 دقائق أو 8 دقائق تقريبا، يعني أنا هذا بالتقريب وليس بال، يعني أكثر من ربع ساعة ويصلي هاتين الركعتين. فلما سلم من الصلاة سلمت عليه ودعوت له وقلت: أنت أطلت في هاتين الركعتين وهما ركعتان سريتان، يعني ما الحكمة في هذا؟ فقال: إنني أراجع حفظي في الصلاة في الرواتب والسنن، يعني أنا الآن في هاتين الركعتين قرأت نصف جزء، قرأت نصف جزء في هاتين الركعتين. فهذا معاشر الأحبة، لاحظوا أنني أنا بجواره تأثرت من هذا الفعل ومن هذه الهيئة، فهو كيف تأثر؟ وهذا إذن هذا والله من الدعوة إلى الله، وهذا الذي علمه هذا العمل هنيئا له، هذا المعلم الذي علمه والذي زرع فيه هذا رباه هذه التربية، الله ما أعلم هل هو والده والدته معلمه، أنا لأنني لا أعرفه لم أستطع أن يعني أطيل الكلام معه، لكن هو قال لي: أنا أراجع الحفظ في الصلوات السرية. والله ما بلغ 20 سنة، أقل من 20 سنة عمره. فهذا يدخل في قول الشيخ هنا أن الدعوة إلى الله طريق من اتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، هو الآن بهذا الفعل جعلني أتأثر هذا الخشوع الذي خشعه وهذه الهيبة التي حصل منه في العبادة وما شاء الله وفي الطاعة لله. ثم قال التنبيه على الإخلاص، لأن كثيرا من الناس لو دعا إلى الحق فهو يدعو إلى نفسه. نعم، الدعوة إلى الإخلاص مطلوبة، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو أعطينا الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحب الله ورسوله يفتح الله يديه. ولهذا تلاحظون أن علي رضي الله عنه، أن عليا رضي الله عنه لم يتطلع إلى هذا، يعني لم يتطلع إلى هذه المنزلة، الله أكرمه بهذه المنزلة، وهذا دليل على إخلاص علي. والصحابة عموما كلهم أهل إخلاص، لكن كما تقدم أن هذه فضيلة لعلي، أن البصيرة من الفرائض. نعم، البصيرة من الفرائض، البصيرة يعني أن الإنسان يتفطن للأمور التي يكون العمل فيها واجبا، ومتى يكون العمل مستحبا، ومتى يكون العمل مكروها، أو متى يكون محرما، ومتى يكون العمل فاضلا، ومتى يكون مفضولا. وهذا ورد في قول النبي صلى الله عليه وسلم: امض على رسلك على مهلك، على مهلك حتى تنزل بساحتهم ثم ادعوهم الى الاسلام، يعني على مهل وعلى بصيره وعلى. ثم قال: من دلائل حسن التوحيد كونه تنزيها لله عن المسبة. نعم، يعني لا يعرض التوحيد لأي نقيصة من النقائص. نعم، لهذا قال: وإياك وكرائم أموالهم، يعني أنت لا تأتي لهؤلاء الذين أسلموا حديثا وتنتقي أفضل ما عندهم من الأموال ومن الأنعام وتطلب منهم حديث من البصيرة، ولا بد أن تبتعد عن هذا. ومن التوحيد تنزيه الله عن المسبة. ما معنى تنزيه الله عن المسبة؟ يعني تبتعد عما يسبب أذى لتوحيد الله ورسله عليهم الصلاة والسلام. إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، أهل الكتاب إذا جئتهم وطلبت منهم أن يتركوا هذا الأوثان قد يسبونك وقد يسبون التوحيد، لكن لو بينت لهم فضل التوحيد وفضل شهادة لا إله إلا الله وفضل هذا الدين فإنهم سيحبونك، ولا تتعرض لآلهتهم. أن من قبح الشرك كونه مسبة لله، نعم، لأنهم يقول إن الله تعالى الله عن ذلك، إن الله ثالث ثلاثة، إن الله هو المسيح ابن مريم، لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة سبحانه وتعالى. إبعاد المسلم عن المشركين لئلا يصير منهم ولو لم يشرك، نعم، هذا مطلوب ومهم، أن الإنسان يبتعد عن أسباب الشرك. اقرأ يا خالي السابعة. أحسن الله إليكم. كون السابعة كون التوحيد أول واجب. الثامنة أنه يبدأ به قبل كل شيء حتى الصلاة. التاسعة أن معنى يوحدون الله هو معنى شهادة أن لا إله إلا الله. العاشرة أن الإنسان قد يكون من أهل الكتاب وهو لا يعرفها أو يعرفها ولا يعمل بها. الحادية عشر التنبيه على التعليم بالتدريج. الثانية عشر البداءة بالأهم فالأهم. الثالثة عشر مصرف الزكاة. الرابعة عشر كشف العالم الشبهة عن المتعلم. الخامسة نعم. عشر نعم نعم قال كون التوحيد أول واجب، لأن الله سبحانه وتعالى قال فاعلم أنه لا إله إلا الله، فاعلم أنه لا إله إلا الله، هذا دليل أنه أول واجب. وهذا قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، يعني أول عمل يعمله الإنسان قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، فهو أول الواجبات، وهذا تقدم معنا في أول الدروس. وقال أنه يبدأ به قبل كل شيء حتى الصلاة، هذا لما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم معاذا قال فليكن أول ما تدعوهم شهادة لا إله إلا الله، ثم أخبرهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات، ثم قال أن معنى أن يوحدوا الله، يعني هذا ذكرناه في أول الدروس في أول المجالس، قلنا أن معنى لا إله إلا الله أن معنى لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله، وفصلنا هذا في أول الدروس، فلا نعيد الكلام يا معاشر الأحبة. أن الإنسان قد يكون من أهل الكتاب وهو لا يعرفها أو لا يعمل بها، نعم صحيح، بعض الناس لا يعرف منزلة هذه الكلمة، لا بد أن تفسر وأن تبين وأن توضح ما معنى لا إله إلا الله، ما فضلها، ما منزلتها، لا بد أن يبين هذا. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ تدعوهم إلى شهادة لا إله إلا الله، وفي رواية إلى أن يوحد الله، لاحظ أن يوحد الله، وفي لفظ آخر شهادة لا إله إلا الله. ما معنى يوحد الله؟ يعني يقر له بالعبادة بالتأله بالإخلاص، يخلص له. ثم قال أن الإنسان قد يكون من أهل الكتاب وهو لا، ثم قال التنبيه على التعليم بالتدريج، التعليم بالتدريج يعني أن الإنسان لا يمكن أن يتعلم العلم مفعدا واحدا، لا يمكن أن يعرف أحكام الدين وأحكام الإسلام دفعة واحدة، فلا بد من التدريج في هذا. ثم قال البداء بالأهم، في الأهم بدأ بالتوحيد، ثم الصلاة، ثم الزكاة، ثم الأمور الأخرى مثل دعوة المظلوم ونحو ذلك. ثم تكلم عن مصرف الزكاة، وهذه 2.5%، الزكاة 2.5% في الأموال، ولها تفصيل تكلمنا عنه في أقصر المختصرات الدرس الأسبوع الذي كل سبت، قلنا أنها 2.5%. كشف العالم الشبهة عن المتعلم، نعم، وظيفة الأستاذ أو المعلم أو الشيخ أن يبين المسائل ويكشف الشبه ويزيل الإبهام ويزيل الغبش عن الأمور المختلطة أو الأمور الصعبة، حتى يستطيع المتعلم أن يفهم مراد الله ومراد النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا يسميه العلماء التنوير. ما معنى التنوير؟ التنوير يعني أن تنير له الحق في هذه المسألة، أن توضح له الصواب في هذه المسألة، يسمونه التنوير. تفضل يا أخي علي. أحسن الله إليكم. 15 النهي عن كرائم الأموال. 16 اتقاء دعوة المظلوم. 17 الإخبار بأنها لا تحجب. 18 من أدلة التوحيد ما جرى على سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم وسادات الأولياء من مشقة وجوع ووباء. 19 قوله لأعطين الراية إلى آخره، علم من أعلام النبوة. 20 تفله في عينيه، علم من أعلامها أيضا. 21 فضيلة علي رضي الله عنه. 22 فضائل الصحابة رضي الله عنه في دوكهم تلك الليلة وشغلهم عن بشارة الفتح. 23 الإيمان بالقدر لحصولها لمن لم يسع ومنعها عمن سعى. 24 الأدب في قوله على رسلك. 25 الدعوة إلى الإسلام قبل القتال. 26 أنه مشروع لمن دعوا قبل ذلك وقوتلوهم. 27 الدعوة بالحكمة لقوله أخبرهم بما يجب عليهم. 28 معرفة بحق الله في الإسلام. 29 ثواب من اهتدى على يديه رجل واحد. 30 الحلف على الفتية. هنا ذكر بقية المسائل وكلها بيان للمعاني التي وردت في النصوص. نحن توقفنا عند مسألة عند 14، هو ذكر بعدها النهي عن كرائم الأموال. لماذا النهي عن كرائم الأموال؟ لأن هذه الأموال حق لأصحابها، ولا يجوز أن نأخذ أنفس الأموال إلا بإذن أصحابها. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحق مال امرئ مسلم إلا عن طيب عن نفسه. اتقاء دعوة المظلوم تحدثنا عنه في أول المجلس، قد تكون بالأذى الحسي أو الأذى المعنوي. الإخبار بأنها لا تحجب، نعم قد وردت الروايات في هذا. هذا معنى لأنصرنك ولو بعد حين، لأنصرنك ولو بعد حين، من أدلة التوحيد ما جرى على سيد المرسلين، مشقة والجوع والوباء. نعم، هذا حصل للنبي صلى الله عليه وسلم في الغزوات وفي المعارك وفي أسفاره وفي صولاته وجولاته صلى الله عليه وسلم. وهذا من فطنة الشيخ محمد عبد الوهاب رحمة الله عليه، أنه بين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكابد المشاق في إيصال هذا التوحيد وإيصال هذا الإيمان للناس كافة. ولهذا كان عائشة رضي الله عنها تقول: كان مر الهلال ثم الهلال ثم الهلال، ولا يوقد في بيوت النبي صلى الله عليه وسلم نار. هذا الدليل على ماذا؟ على قسوة العيش وعلى صعوبة أسباب الحياة في زمنه صلى الله عليه وسلم. فلا يظن أحد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مرفها أو أنه كان في غد من العيش. ويقول: من المشقة والجوع والوباء. نعم. ولهذا هذا علي بن أبي طالب كان يشكو عينيه، كان يشكو عينيه من ماذا؟ يعني قيل إنه من الرمد، والرمد هذا حمرة، حمرة يعني تذهب بالعين وتجعل الرؤية صعبة جدا، وقد لا يرى، يعني قد لا يرى بعينه أو بعينيه، ولا قالوا يشتكي عينيه، يعني ما هو عين واحدة. علي رضي الله عنه ما كان يشتكي عينا واحدة، إنما يشتكي عينيه. وهذا دليل على الأمراض التي كانت موجودة والأوبئة التي كانت موجودة. فهذا دليل على حصول الوباء وحصول الأوجاع والأمراض في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. قول: لو أعطينا الراية علم من أعلام النبوة. نعم، هذا دليل على صدق النبي صلى الله عليه وسلم، ودليل على فضل علي رضي الله عنه. ثم قال: تفله في عيني علم من أعلامها. نعم، دليل يعني معجزة، يعني إذا قال علم يعني معجزة ودليل على صدق النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لما وعد بهذا أوفى وحصل البر وحصلت هذه الفضيلة لعلي. ثم قال: فضيلة علي رضي الله عنه. نعم، علي من المبشرين بالجنة رضي الله عنهم أجمعين، وهو زوج بنت النبي صلى الله عليه وسلم، وكان من أشجع الصحابة، وكان من فقهاء الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. ثم قال: فضل الصحابة في دوكهم تلك الليلة، يعني أنهم كانوا يشتغلون يريدون أن يحصلوا على هذه المنزلة وينالوا هذا الفضل، أخذوا الليلة كلها يسهرون من سيحصل على هذه الراية. كانوا يسهرون في الحديث عن هذه المنزلة. ثم قال الإمام بالقدر: يا هذه المنزلة التي حصلت لعلي رضي الله عنه، هذه لم يأخذها إلا بتقدير الله تعالى له، والذين منعوا لم يمنعوا بسبب تقصيرهم، إنها لم تقدر لهم. فالإيمان بالقضاء والقدر واجب، وهو من أركان الإيمان الستة: تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقضاء والقدر خيره وشره. والله تبارك وتعالى يقول: إن كل شيء خلقناه بقدر. ثم قال الأدب في قوله: على رسلك. تحدثنا عنها، على رسلك يعني البصيرة في الأقوال والأعمال، وكذلك في النيات، وأن الإنسان يبعد يتجنب العجلة في كل شيء. الدعوة إلى الإسلام قبل القتال. نعم، هذا مشروع، أن الإنسان يدعو إذا كان في أول الإسلام، إذا أرادوا أن يفتحوا مدينة قرية أو أرضا، كانوا يدعوهم أولا إلى الإسلام، يدعوهم إلى التوحيد، ولا يبدؤونهم بالقتال. أنه مشروع لمن دعوا قبل ذلك وقتلوا. يعني إذا كان هؤلاء قد وجه إليهم دعوة وكان هناك رسائل أسلموا تسلموا ودعوة إلى التوحيد لكنهم عاندوا، فإنه يعني يجوز قتالهم، يجوز قتال. وهذا حدث مع النبي صلى الله عليه وسلم مرات كثيرة، كما ذكر هذا ابن هشام في السيرة النبوية. الدعوة بالحكمة، أخبرهم بما يجب عليهم، بما يجب عليهم. ما معنى بالحكمة؟ يعني لا تخبرهم بالأشياء الكثيرة أو الأشياء الواسعة، أخبرهم بالأمور الرئيسة، بالأصول، أخبرهم بأصول الإيمان وأصول الاعتقاد، ولا تكثر عليهم، لأنك لو أكثرت عليهم ربما يتضجرون ويبتعدون عن الإيمان وعن التصديق ومحبة هذا الدين. فلهذا قال أخبرهم بما يجب عليهم، يعني لا توسع الحديث بهذا المعنى. ثم قال المعرفة بحق الله في الإسلام، المعرفة بحق الله تعالى. نعم، حق الله سبحانه وتعالى هو أهم الحقوق، وهو أن الله سبحانه وتعالى يعبد وأن يوحد وأن لا يشرك وأن ينزه عن الشريك وعن الولد وعن الزوجة. لهذا قال إنك قوم من أهل الكتاب، يا هؤلاء كما ذكرنا في أول المجلس منهم من يقول تعالى الله عن ذلك، إن الله ثالث ثلاثة، إن الله هو المسيح ابن مريم، فحقه أن يعبد وأن يخلص له. ثواب من ندى على يده رجل واحد، هذا ورد في الحديث، لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. ثم الحلف على الفتيا، نعم الحلف على والله، نعم يجوز هذا عند الحاجة إلى ذلك. فوالله لأن يهدي الله بك، يجوز الحلف على الفتيا. لماذا؟ لتعظيم حق هذه المسألة أو هذا الدين. وسنكمل هذه المسائل إن شاء الله تعالى غدا، سنكمل هذه المسائل غدا إن شاء الله تعالى، وتؤجل الأسئلة إلى يوم غد إن شاء الله. وشكر الله لكم، والله أعلم وأحكم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.